يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيهما أفضل في التنفل المطلق، كثرة الركعات مع تمام الركوع والسجود والقراءة، أو تطويل الركعات بحسب المتنفل؟ بحسب المتنفل، إذا كان يعني تطويل الركعات أجمع لقلبه وأكثر لذكر الله فيفعل، أو إذا كان كثرة الركعات أيضا، لكن لا يتبع ما يريح نفسه، لا يتبع ما يهواه، وإنما يتبع ما يكون مقويا لدينه. هذا السائل يقول: أجبت في الدرس الماضي على سؤال، وهو الرجل الذي فاتته صلاة المغرب، طبعا مسافر، شوف لاحظ يقول مسافر، فوافق الجماعة في صلاة العشاء، فأجبت بأن يصلي المغرب قبل ولا تجب عليه الجماعة، وهذا الصحيح، لا تجب الجماعة على المسافر، وفي ذمته صلاة المغرب، فيصلي المغرب ثم يلحق إن أدرك الجماعة يصلي معهم ويتم إذا كانوا يتمون، أو إذا كانوا يقصرون مسافرين يصلي معهم العشاء، لكن لا بد من الترتيب. يقول: ليس في هذا تشويش؟ التشويش يعني في تطبيق الشرع يكون تشويش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مثل الذين يقولون تعلم التوحيد يفرق، يعني لا تركزون على التوحيد لئلا يتفرق الناس، سبحان الله. وهل جمعهم على غير التوحيد مفيد؟ لا يمكن أن يجتمعوا ولا تتألف قلوبهم على غير توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. فأيضا لا يمكن أن يزول التشويش بمخالفة، بل مخالفة الشرع، عدم تطبيق الشرع هو التشويش. هل يجوز أن يوكل أحد الناس غيره في ذبح شاة عنه وشاة عن زوجته لفقراء الحرم؟ حيث نعم، يجوز أن يعطي شخص ويوكل ويقول: اشتري شاة وأنا وكلك تذبحها فدية، أو يعني فدية جبران، وتوزع على مساكين الحرم، كل ما تعلق بإحرام أو حرم فمحله المكان الحرم ومساكين الحرم حيث لم يتمكنا من المبيت بمزدلفة. نعم. إذا عذرت المرأة، السؤال الثاني: إذا عذرت المرأة ولم تتمكن من طواف الوداع ماذا عليها؟ إذا عذرت المرأة بالحيض نعم يسقط عنها الوداع، أما إذا كان غير الحيض فلا يسقط عنها الوداع. قال: توفي ابني وأرغب أن أكون وكيلا على أولاده من بعده، ولكن أمهم ترغب بتوكيل خالهم وهو شاب قد لا يحسن التصرف. ارفعوا القضية للقاضي، القاضي في بلدكم ينظر إن شاء الله فيما يصلح، وأنت على كل حال أبوه، ارفع يعني الأمر للقاضي. فيها خصومة هذه المسألة، لأن الأم تنازع ولايتك على أولادها. قال: ما حكم الاحتلام إذا لم ينزل؟ على كل حال إذا لم ينزل ما يجب عليه الغسل، الغسل إنما يجب إذا أنزل. إذا أوصاني بعض الناس بالسلام على رسول الله ولم أفعل ذلك فهل علي من شيء؟ ينبغي أن ترشده وتقول: سلم عليه في مكانك يبلغه سلامك، كما ورد في الحديث: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. أي أحد، يعني قريب أو بعيد، كل من سلم عليه وصلى عليه فإن ذلك يبلغه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. قال: إذا شرعت في صلاة نافلة وأقيمت صلاة الفريضة، فهل أترك ما كنت أصلي أم أتم وبعدها ألتحق بالجماعة؟ إذا لا تفوتك تكبيرة الإحرام فتتمها، وقد بدأت بالنافلة قبل الإقامة، لكن لا يسوغ لك أن تبدأ بالنافلة بعد ما تسمع الإقامة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لكن لو أقيمت الصلاة وقد شرعت في النافلة، فإن طمعت بأنك تتمها ولا تفوتك تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة فافعل. أما إذا كانت يعني يفوتك تكبيرة الإحرام أو حتى الفاتحة، فالمشروع لك أن تقطع هذه النافلة لتدخل فيما هو أفضل منها وهو الفريضة. وأخذت قرض تورق من طريق البنك لأجل الزواج وسداد بعض ديوني، وأهل زوجتي ميسوري الحال ولهم أملاك وتجارة، أسأل الله أن يبارك لهم. فكثيرا من الأحيان تطلب زوجتي مني السؤال إذا كنت ممن يستحق الزكاة حتى يقوم أهلها بسداد ديني الذي عند البنك، علما أنني أعمل بوظيفة وأسكن بإيجار وديني يتجاوز 100,000 ريال. أنت غارم، أنت من أهل الزكاة، أنت من أهل الزكاة، يجوز أن تصرف لك الزكاة، لكنك يعني قد لا تسألها. فإذا كانت زوجتك مشفقة عليك بهذا، فيمكن هي أن يعني تخبر عنك بأنك من الغارمين وبأنك من المستحقين للزكاة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا وإياكم بولايته الخاصة، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه التام، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيره طرفة عين. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.